الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تكلمنا على تفسير هذه الآيات الكريمة وقصة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يونس ابن متى، ومن سورة الصفات كما وردت في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن مما تدل عليه هذه الآيات ويستفاد منها أن الدعوة إلى الله عز وجل قد تواجه بإعراض، بل دائما تواجه بإعراض من المدعوين، وذلك يقتضي صبر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فيقتضي استمراره على الدعوة طالما ظل الأمر الشرعي بأن يستمر فيها. وهذا الأمر لما حصل ليونس فيه غضب أدى به إلى أن ينصرف عن الدعوة وألا يستمر فيها دون استئذان من ربه سبحانه وتعالى باجتهاد منه، ظن فيه أنه طالما بلغ الحق وبينه للناس أنه يجوز له الانصراف ويجوز له ترك الدعوة غضبا على قومه، وأن الله وسع عليه في ذلك. والصحيح أن الحجة نعم تقوم بمرة وبالبلاغ البين الذي يبينه الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك للذي يبينه خلفاؤهم وورثتهم من أهل العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. لكن لا يلزم من عدم استجابة الناس أول مرة أن تتوقف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن يظن أنها نهاية المطاف، فهناك استجابة عاجلة وهناك استجابة آجلة بعد حين وبعد منازعة، كما وقع في هذه القصة، إذ أن قومه آمنوا بعد ذلك، بل الذي ذكره أهل السير أنهم لما انصرف عنهم يونس صلى الله عليه وسلم خرجوا ودعوا الله سبحانه وتعالى وأظهروا الافتقار وبكوا، فكشف الله عز وجل عنهم العذاب. ولما أرسله إليهم ثانيا آمنوا جميعا وكانوا 100,000 بل يزيدون. فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله يجب أن تستمر طالما رجي أثر من آثارها، سواء كان أثرا عاجلا ولو لبعض المدعوين، أو أثرا آجلا للبعض الآخر. وهذا الأمر يعرف بقرائن الأحوال بالنسبة لغير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك أنه يجد نكاية في قلوب المدعوين، نعني بذلك أنهم إذا ارتكبوا المنكر يرتكبونه على استحياء، على اعتراف بالخطأ ونحو ذلك، وهذا يرجى معه أن يتغيروا بعد حين حتى لو لم يستجيبوا الآن. وقد ذكرنا من قبل أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طالما حصل فيها نوع نفع من وجوه النفع الخاص أو العام، العاجل أو الآجل للمدعو ولغيره أيما كان هذا النفع فتستمر الدعوة إلى الله، وإنما يشرع التولي والإعراض والانصراف عن هؤلاء القوم، ليس انصرافا عن الدعوة بل انصرافا عن هؤلاء إلى غيرهم إذا أصروا وأعرضوا وتمادوا وتكبروا، كما قال عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا يعرض عنه. قال سبحانه: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذي يقابل الدعوة بالاستهزاء والسخرية والإعراض والإباء فهذا ينصرف عنه إلى غيره ممن ينتفع بالذكرى، كما قال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. فإن نفعت أي نفع، كما ذكرنا عاجلا باستجابة البعض أو بإقامة الحجة عليه فهذا من ضمن النفع، يعني بذلك النفع نفع إقامة الحجة والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى الذي يمنع نزول العقاب العام. وهذا إنما تحصل الفائدة طالما بقي بعض الناس لم تبلغهم دعوة الحق أو لم تزل عندهم الشبهات، فهنا تستمر الدعوة. لابد أن نفقه هذه المسألة جيدا، إلى متى تستمر الدعوة؟ وهذا الأمر طالما بقي بعض الناس لا يزال يلبس عليهم الأمر ولم تبلغهم الحجة ولم تبين لهم الأدلة، فهنا لابد أن تستمر، ولا يتوقع الانتقال إلى مرحلة أخرى قبل أن تصل الدعوة إلى هؤلاء المغرورين. وذلك أن كثيرا من الناس لا يعلم الحق فلذلك هو يتركه، ولو علمه لاستجاب، فلا بد أن يبين الأمر للجميع إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا انتشرت الدعوة واستفاضت وعلمها العام والخاص والعالم والجاهل فقد تم هذا النفع، هذا النوع من النفع وهو إقامة الحجة. من استجاب قد استجاب، ومن أبى فقد أبى، يعني بذلك أن الأمر في هذه المسألة في إقامة الحجة يكون قد تم. ينظر هل هناك نفع آخر أم لا، هل هناك من يستجيب؟ الاستجابة الفورية غالبا تكون من الجهلة الذين كان، أعني بذلك أنه كان من كانوا جهلة فلما علموا الحق أقبلوا إليه. كثير من الناس يعارض الحق لأنه لا يعلمه، فإذا علمه استجاب له، وهذا أمر مشهود ومحسوس. فنقول إذا وجدنا من يستجيب للدعوة كل يوم فلا بد أن تستمر الدعوة، كذلك إذا وجدنا من لا يقابلها بالعناد والكبر والإعراض والاستهزاء والسخرية بل يقابلها بانكسار نفسه بسبب المعاصي وانكسار نفسه لله سبحانه وتعالى، فحتى لأنها مغلوبة مع شهواتها، النفس مغلوبة ومقهورة مع شيطانها والقلب مأسور في حب هذه الشهوات لكنه يتألم لكونه عاصيا، فهذا يرجى له الاستجابة في الآجل. ومن هنا نقول ليس هذا بمعرض، ولذلك تستمر الدعوة في هذه الحال أيضا. وإذا وجدنا غير المدعو يستفيد فلتستمر هذه الدعوة أيضا، إذا وجدنا المدعو يستفيد فهذا إما عاجلا أو آجلا، إما أنه ينكسر قلبه ويفعل المعصية كما ذكرنا هو نفع الآجل، أو يستجيب مباشرة لهذا الحق الذي سمع، وقد يستجيب غيره، فقد تنشأ ناشئة من وسط هؤلاء الظلمة والفسقة يستجيبون للحق وإن لم تكن الدعوة موجهة إليه مباشرة، فهذا أيضا من الأثر والفائدة المرجوة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا بد أن لا ييأس الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وطالما ولد نوع من النفع بوجه من الوجوه التي ذكرنا فلا بد من استمرار الدعوة وعدم الانصراف وأما إذا استنفذت هذه الوجوه ووجد الدعوة قد أصبحت لا تثمر ثمرة، ليس هناك من استجابة عاجلة ولا آجلة. الناس يزدادون إعراضا وتمردا، إذا سمعوا الداعي إلى الله استهزأوا به وسخروا منه. عند ذلك إذا وجد الداعي سبيلا إلى الانصراف عنهم إلى غيرهم ويذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فليفعل ويتولى عنهم، وربما تلزمه الهجرة إلى دار أخرى وإلى بقعة أخرى من الأرض كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نجد هنا إجابة على السؤال المعهود، إلى متى نظل ندعو؟ نقول طالما ولد في الدعوة نفع، والانصراف عن الدعوة قبل ذلك بسبب ضيق صدر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وبسبب غضبه وبسبب يعني عدم استجابتهم، فإن هذا الأمر ليس محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى ذنبا وظلما في حق النبي يونس صلى الله عليه وآله وسلم. وهو بلا شك كما ذكرنا كان ناشئا عن اجتهاد منه، ظن فيه أنه لن يضيق عليه، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالهجرة التي فعلها والمفارقة التي فعلها كانت في حقه ذنبا، لأنه لم يستفرغ كل الوسع بعد، وإنما كان الغضب هو الذي دفعه إلى ذلك. ولذلك نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله بنص القرآن، قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وهذا النهي في عدم الصبر بالقدر الذي أمر الله عز وجل به. ولا شك أن يونس قد صبر، لكن بالنسبة إلى ما يلزم من صبر الأنبياء، ولو قورن بصبر نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل، وبالنسبة وبالمقارنة إلى صبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيف آذوه هذا الأذى وهو يقول بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا وقد كان. فالله سبحانه وتعالى لم يخيب رجاءه في ربه سبحانه وتعالى أن يهدي أقواما وذرية بعض هؤلاء الذين عاندوه أعظم المعاندة، بل ذرية أكثرهم كانوا كل قد دخلوا في الإسلام جميعا، وإنما حتى من قتل منهم وظل على كفره إلى أن مات فإنه ذريتهم كلهم صاروا إلى الإسلام. فهذا لما جعل الله عز وجل في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن الشفقة والرأفة، كما قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. اختار الله له المثل الأكمل من بين أنبيائه ورسله في الصبر والاحتمال والاستمرار في الدعوة ورجاء الخير للخلق رغم إصرار كثير منهم على الفساد. اختار الله له مثل إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام بأعيانهم أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أحب عز وجل يعني أن يكون يعني اتباعه واقتداؤه بإبراهيم عليه السلام الذي قال في دعائه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقد ذكرنا من قبل أن الله عز وجل يحب من خلقه من يشفق على عباده، و حتى لو كانت هذه الشفقة وهذه الرحمة ربما كانت في يعني غير موضعها لاستحقاقهم العذاب، إلا أن الله عز وجل يحب من عباده ذلك، كما كان إبراهيم عليه السلام يجادل عن قوم لوط، يجادل في قوم لوط ويقول إن فيها لوطا، قال عز وجل إن عنه في ذلك إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يبين لنا عز وجل أن هذه الصفات فيه التي يحبها الله هي التي أوجبت أو هي التي أدت إلى المناظرة والمجادلة في قوم لوط، وإنما يحب أن يؤخر العذاب عن الناس، ومع أن هذا الأمر كان قد قضي ونهي إبراهيم عن الاستمرار في ذلك، ولكن الصفة التي أخرجت هذا يحبها الله، كما أن الباحث عن الحق حتى ولو أخطأ فإن بحثه عن الحق يحبه الله، ولذلك يؤجر أجرا واحدا على بحثه وعلى حبه ورغبته في الوصول إلى الحق، ويغفر له خطأه ولا يؤاخذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. خطأ هذا في الحقيقة ليس نابعا عن يعني إعراض عن الحق وليس يعني حبا لغيره، لكنه كان نتيجة يعني قصور فطري في الإنسان وعدم معرفة فطرية، والبحث نفسه صفة يحبها الله، الرغبة في الحق صفة يحبها الله، لذلك جازاه على هذه الصفة وغفر له خطأه، ولذا مدح الله إبراهيم على كونه حليما أواها منيبا وغفر له مجادلته في قوم لوط وهكذا. فعندما يعني تكون الشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى هي منبع الصبر والتأني بهم وعدم حب نزول العذاب بهم، فذلك مما يحبه الله أكثر ممن يريد نزول العذاب بالأقوام ونزول العذاب بالكفار، ولذلك لا يشرع أو نقول لا يشرع لعن معين، لا يستحب لعن معين، بل يعني الأولى أن يترك لعن معين الكافر ولا يجوز لعن المعين المسلم حتى ولو فعلوا ما يستحقون به اللعن. فلو يعني ذكرنا مثلا شرب خمر أو سارقا أو زانيا يستحق اللعنة، لكن لا يعين على فلان اللعنة وربما يمنع من ذلك مانع، والكفرة يمكن أن يلعنوا والأولى أن لا يعينوا باللعن، يمكن أن يعمم اللعن وينزل على من يعلم الله عز وجل موته على الكفر. الغرض المقصود أن الغضب الذي يؤدي إلى ترك الدعوة إلى الله نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، ولا بد وأمره بالصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وهذا النداء في الحقيقة ليس هو المنهي عن مشابهة يونس فيه، وإنما هذا نداء محمود، إذ نادى وهو مكروب مكظوم في كظم وفي ضيق وفي شدة في بطن الحوت، بل هذه الدعوة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولكن الذي أدى إلى الكظم وهو المعصية في حقه هو، وإن كان كما ذكرنا من قبل إن هذا من مبحث سنة الأولى سيئات المقربين، هو الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بيونس صلى الله عليه وسلم فيه، مع مراعاة قدره وعدم الانتقاص من قدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. فإذا كان هذا الأمر كذلك فلا بد أن نعلم منزلة الأنبياء، وأننا إذا قلنا هذا كان في حقهم ظلما أو معصية وأمرا نهى الله عز وجل عن تشبه بهم فيه، كان في الحقيقة هذا من باب الخطأ في الاجتهاد وليس من باب تعمد المعصية، ولكن منزلة الأنبياء عالية تجعل الخطأ في الاجتهاد في حقهم بمنزلة الذنوب أو هو ذنب في حقهم ويسمى معصية وذنبا. وعدم إقرار الوحي لهم على خطئهم نستفيد منه نحن جميعا، لأنه إذا تبين الأمر أن الله لم يحب هذا الفعل منهم فلنتجنبه نحن أيضا، وليس في ذلك أننا سنكون أفضل منهم، لا، بل هم أفضل بلا شك، أنبياء الله بلا نزاع، أفضل نبي واحد أفضل من كل الأولياء، ولكن كما ذكرنا لنعلم ما هو المشروع الذي يقتدى بهم فيه وما هو غير المشروع الذي ينهى عن الاقتداء بهم فيه، وأنه كان ما بخطأ الاجتهاد أو النسيان أو غير ذلك، أو يعني ما ذكر أهل العلم في العوارض التي قد تقع بسببها ذنوب من هؤلاء الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فذهب كما ذكرنا أنه ركب في سفينة مع قوم فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقتروا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، وهذا يدل على استعمال القرعة. ولذا قال العلماء: استعملها ثلاثة من الأنبياء، يونس واحد منهم، والثاني زكريا صلى الله عليه وسلم، والثالث محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن كل حق لا يمكن يعني قسمته بين أصحابه بالتراضي فيما بينهم أو بغير طريقة أخرى ومرجحات أخرى يلجأ فيه إلى القرعة، وهذه القرعة ليست ميسرا وإنما هو أمر يلجأ فيه إلى القدر للتمييز بين حقوق المفروض أنها متساوية أو بدرجة واحدة سوف يأخذها واحد أو يقدم فيها واحد. فهذا الأمر أمر مشروع ليس من باب القمار، ولكن كما ذكرنا شرع لنا فيه أن نلجأ إلى الأمر القدري الكوني الذي تبينه القرعة، فيكون في هذه الحالة أمرا شرعيا لعجزنا عن الترجيح بمرجح آخر. فكل موضع لم يمكن فيه الترجيح بمرجح ظاهر لجئ فيه القرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل القرعة فيما إذا خرج إلى غزو فيقرئ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها صلى الله عليه وسلم. وزكريا عليه الصلاة والسلام استعمل القرعة في شأن كفالة مريم، ويونس استعمل القرعة لينظر من الذي يلقى في السفينة يتخفف منه بها. وهذا يدل على أنه على مسألة مشهورة، وهو أن أهل سفينة مثلا علموا أنهم لو ظلوا على حالهم ذلك لهلكوا، فلا بد من إلقاء واحد منهم أو مجموعة منهم لاستبقاء الآخرين. فمقتضى وظاهر القصة أنه يلزمهم أن يقترعوا ليلقوا بواحد منهم، وذلك مراعاة للمصلحة الراجحة ودفعا للمفسدة الأكبر، مراعاة للمصلحة الراجحة وهو حفظ المجموع، ويعني ليس في ذلك يعني أنه لابد وأن يقتل بهذه الطريقة البريء، ولكن هذا الأمر يحتمل أن ينجو بطريقة من الطرق، والله سبحانه وتعالى ينجيه كما وقعت قصة يونس صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر العلماء في نحو ذلك: ما إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين وخاف المسلمون على أنفسهم الهلاك إذا لم يرموا الكفار، كحصار مثلا، الكفار يحاصرون حصنا أو مدينة للمسلمين، وكلما ضرب المسلمون لكي يدفعوهم عنهم وهم يقدمون على المدينة صدروا أسار المسلمين، وذلك يترتب عليه إما قتل هؤلاء الأسار، وإلا إن لم نفعل دخل الكفار البلد وقتلوا من فيه من المسلمين. فهنا لم ينازع العلماء في جواز الرمي، بل ربما وجوب الرمي حتى ولو أدى إلى قتل هؤلاء الأبرياء يبعثون على نيتهم لأجل دفع الكفار ودفع المفسدة الأكبر وجلب المصلحة الأعظم في الحفاظ على هؤلاء المسلمين الذين هم من أهل البلد، وهذا موضع اتفاق. وأما الذي فيه اختلاف يعني بذلك أنه إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية مقطوع بأنه سوف يدخل البلد وكلية لأن جماعة المسلمين سوف تتضرر وضرورية لنا حفظ الحياة ونحو ذلك، فهنا يكون موضع إجماع. وأما إذا كان الأمر مثلا في هجوم المسلمين على بلد، وليس أن الكفار هم الذين يهجمون علينا، والمصلحة هنا ليست من الضرورات، أعني بذلك أنه ليس هناك خطر على حياة المسلمين، ولكن سوف يفوت فتح هذه البلد، سوف يفوت فتح بلد من البلاد، فهنا اختلف العلماء في جواز رمي هؤلاء الأسرى المسلمين، لأجل أن المصلحة ليست ضرورية، يمكن أن ننصرف عن البلد، يمكن أن نترك البلد محاصرا مدة، لكن أن يقتل المسلمون هذه مصلحة ضرورية، حفاظ على حياة المسلمين، وجماعة كبيرة منهم وهي لذلك تكون كلية، ومقطوع بأنه ليس هناك وسيلة أخرى لدفع الكفار، لكن لو أن هناك وسيلة تحفظ دماء المسلمين لوجب استعمالها، وهكذا في هذه المواطن. ويعني صورة أخرى وهي أن يتترسوا بصبيانهم ونسائهم ممن لا يشرع القتل، ممن لا يشرع قتله، والذي يظهر من ذلك أن هذه أقل مضرة من التي قبلها، وإنما يرمى الجميع وينوى الكفار البالغين مستحقين القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن تبييت المشركين ويكون منهم معهم ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم مع آبائهم. القصة فيها أنه ذهب مغاضبا فقال عز وجل فظن أن لن نقدر عليه، وهذا دليل على وقوع الاجتهاد من الأنبياء، وأنه يجوز الخطأ فيه ولكنهم لا يقرون عليه، وفي كل واحدة من هذه فيها نزاع، إلا أنهم لا يقرون على الخطأ فإنه لا نزاع في ذلك. الأمر الأول وهو وقوع الاجتهاد من الأنبياء، الدليل عليه أنه قال فظن أن لن نقدر عليه، وقد ذكرنا من قبل أن نقدر بمعنى نضيق، وليس من الشك في قدرة الله أو ظن عدم قدرة الله، هذا من أفسد الظن الذي لا يجوز، وقد ذكره البعض في إثبات وقوع الذنوب من الأنبياء، والحق أنه دليل على ذلك، لكنه ليس الذي توهمه البعض من أن يونس ظن أن الله لن يقدر عليه في ذلك، هذا لا يتصور من أحد المسلمين من عوامهم، بل ممن معه إيمان مجمل، فكيف بنبي أوحى الله إليه وأرسله إلى قومه. لكن كما فسره السلف كثيرا وعامة السلف على ذلك أنهم يفسرون ظن أن لن نقدر ظن أن لن نضيق، فهذا يدل على وقوع الاجتهاد، ويدل عليه في نبينا صلى الله عليه وسلم نزول قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ونزول قوله تبارك وتعالى ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وغير ذلك من المواضع التي ظهر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فينزل الوحي إما بموافقته فيصبح هذا شرعا مستقلا ثابتا، وإما أن ينزل بتصويبه وتخطئه، يعني تصويب الخطأ الذي وقع، فهذا يدل على أن الأمر الأول كان غير سديد فلا يقر على الخطأ كما ذكرنا. من العلماء من ينكر وقوع الاجتهاد من الأنبياء لقدرتهم على الوحي، على أن يصبروا حتى يأتي الوحي، والصحيح ما ذكرنا من وقوع ذلك، فإن الوحي قد يستلبث ويحتاج إلى العمل، فيضطر النبي إلى الاجتهاد فقد يصيب وقد يخطئ، والله أعلى وأعلم. قوله فنادى في الظلمات، كما ذكرنا هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، وهذا يدلنا على أن النداء في أوقات الشدة، الدعاء في أوقات الشدة وخصوصا إذا كان في جوف الليل، هذا من أرجى ما يستجاب. كلما ازدادت يعني حاجة الإنسان إلى ربه، وازدادت فاقته، وازدادت تضرعه لله عز وجل، كلما كان أقرب إلى إجابة الدعاء. ولذا يعني الافتقار إلى الله وإظهار يعني رثاثة الحال مما يشرع في مواضع متعددة، منها صلاة الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها في ثياب رثة ونحو ذلك، ويظهر صلى الله عليه وسلم مزيد الافتقار إلى الله. ولنتأمل قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذكر وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يقول وما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسباب من أسباب إجابة الدعاء، وهو طول السفر الذي يكسر نفس الإنسان ويجعله أشعث أغبر، وكما ورد يعني أشعث الأبرأ أتوني في الحجيج يوم عرفة أن الله يباهي به ملائكة ويقول أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. ذلك كون أشعث أغبر غير مهتم بمظهري هذا من علامات الافتقار والحاجة، لذلك نادى في الظلمات كرب الظلمة ويعني الكرب الذي هو فيه وظلمة الليل كذلك من أسباب إجابة الدعاء. فالعبد ينبغي أن يكون حريصا على إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرص على أن يدعو في أوقات الإجابة خصوصا في ظلمة الليل وجوف الليل الغادر. توسل يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أعظمه أوله بدايته التوسل إليه بالتوحيد، لا إله إلا أنت. والتوحيد هو أعظم فريضة وأعظم واجب أوجبه الله على كل عباده، فهذا من أعظم أسباب المغفرة ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء، أن تحقيق العبودية لله، ذكر توحيد الألوهية، أنه لا يعبد إلا الله ولا يعبد بالحق إله سواه، والإله هو الذي تفزع إليه القلوب ويتضرع إليه العباد في حوائجهم، وهذا من أخص معاني الألوهية، وهذا يقتضي أنه يتضرع إلى الله عز وجل، ولذلك سميت دعوة. قال فاستجبنا له، مع أنه ليس هناك طلب صريح ولكنه ثناء متضمن لطلب. والدعوة قد تطلق على الثناء المجرد، وقد تطلق على الثناء الذي في ضمنه طلب، وقد تطلق على الطلب المباشر. فالدعاء دعاء ثناء ودعاء طلب، كما أو يسمونه دعاء مسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الثناء أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فالإنسان الذي في كرب والإنسان الذي في شدة يتضرع إلى الله ذاكرا ألوهيته، كما ذكرنا أن الإله الذي تفزع إليه الخلائق في حوائجهم، الذي تتضرع إليه الخلائق في كربتهم، فإذا كان في كربة فتوسل إلى الله بأنه يوحده وذكر ألوهيته وحده لا شريك له، فهذا من دعاء ثناء متضمن لطلب، وهذا ذكر في ضمنه دعاء مسألة، والله أعلى وأعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعوة أخي يونس ما دعا بها مسلم في كرب إلا فرج عنه إلا كشف عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسمها دعوة، وذلك كما ذكرنا لأنها متضمنة لمعنى الدعوة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. تجد التوحيد هو الذي يتوسل به إليه، هذا دعاء الكرب، مع أنه ليس إلا ثناء على الله عز وجل، وهذا الثناء متضمن للطلب، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله مستحضرا أنك تفزع إليه عز وجل في تفريج هذه الكربة، فهذا من أعظم ما يكون وسيلة إلى تفريج الكربات. وكذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بألوهيته من أعظم أسباب المغفرة. ولذلك يعلم العبد أنه لا إله إلا الله الذي يغفر الذنوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر ركوب الدابة بعد أن قال سبحانك اللهم ربنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يقول لا إله إلا أنت سبحانك قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول ثم ضحك فقالوا له في ذلك، فقال يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أو يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذا كان سيد الاستغفار يبدأ: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، قبل أن يقول فاغفر لي إنه لا يغفر ذنوب أنت، قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والذنوب هي سبب الكرب، فإذا قدمت لا إله إلا الله مستحضرا أن الإله هو الذي يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فهذا من أعظم أسباب المغفرة. وإذا غفر الذنب فقد زال سبب الكرب. فالمسلمون إذا وقعوا في كرب فليعلموا أن هذا بسبب ذنوب. فإذا وحدوا الله سبحانه وتعالى زالت الكروب بإذن الله عز وجل. ولذا نجد أن الشرك هو أعظم أسباب الكرب، أعظم أسباب المصائب، والعياذ بالله، الشرك بالله والكفر به و تكذيب رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هذا أعظم سبب يحص يعني يتسبب في أن يظل العبد في العذاب الأبدي السرمدي إذا مات عليه. وكم من الأقوام نزل بهم عقاب الله بسبب تكذيبهم وكفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا حقق التوحيد، إذا استحضره في قلبه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم أسباب إزالة الكرب، لأن الشرك سبب الكرب، سبب المصائب، سبب زوال الأمن وسبب زوال الاهتداء عندما تختلط الأمور، نسأل الله العافية، عندما تختلط الأمور على الإنسان، فليعلم أن ذلك بسبب ذنوبه، وإلا فقد قال عز وجل: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإنما ينقص الأمن في قلب العبد الذي يجعله الله فيه ويخلقه الله فيه، لا، الله عز وجل يخلق الأمن في قلب العبد ويخلق الخوف، كما قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالشرك سبب للرعب، وكذلك سبب لعدم الاهتداء وعدم معرفة الحق وعدم معرفة ما ينفع مما يضر وعدم معرفة ما يسعد مما يشقي، معرفة ما يلذ مما يؤلم. فالناس تتناول ما يؤلمها بسبب وجود الشرك، وجود الظلم الأكبر. وعلى قدر قرب الإنسان أو بعده من الشرك، سواء أتى بالبدع والضلالات أو الشرك الأصغر المقرر والشرك الأكبر، فضلا أن يقع في الشرك الأكبر بحسب قرب وبعده، بقدر ما يكون عنده أمن واهتداء. وكذلك ذكر التوحيد ذكر عمل صالح، والله عز وجل يحب من عباده أن يتضرعوا له بذكر أعمالهم الصالحة، وذلك ليس تذللا على الله، ليس يعني أنه يدل على الله ويمن عليه العمل، بل يذكر أنه أهل لأن يجيب الله عز وجل دعوته وأن يجبر كسرته، لأنه ضمن الموحدين. وهذه الكلمة هي التي يشترك فيها كل أهل الإيمان، فلا إيمان لمن لم يقلها لا إله إلا أنت، وأعلاهم قدرا لا يزال يقولها. وذلك أن يعني أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي الحديث حديث موسى: يا ربي علمني شأن أذكرك وأدعوك به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. هو حديث ضعيف، لكن يعني قد صححه ابن حبان وله شواهد، كما أن البطاقة التي فيها لا إله إلا الله ترجح يعني 99 سجلا، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذه لها شواهد متعددة. فنقول أن أقل الموحدين وأعلاهم مشتركون في هذه الكلمة، فكأن الداعي بها الذي يذكر توحيد الله ويتوسل إلى الله عز وجل بها يقول: يا رب أنا ضمن أهل يعني توحيدك وطاعتك، ولو كنت من أدناهم ولو كنت مذنبا، لكني ما زلت على هذا العهد، عهد عبودية الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يحبه الله عز وجل. وإن كان البعض قد لا يحسن فهمه ويظن أنه يعني يمن على الله بعمله، وإلا هذا والعياذ بالله أجدر بالرد في الدعاء الذي يمن على الله بعمله ويظن أن عمله هذا مقبول، بل هو يقول إن كنت فعلت ذلك إخلاصا، يشك في نفسه، ولكنه يشهد بالتوحيد ليكون داخلا في زمرة الموحدين، وهم الذين يستجيب الله عز وجل لهم، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فأول مراتب الإيمان شهادة التوحيد، لذلك أنت إذا دعوت بها في دعوتك فهذا من أعظم أسباب إجابة هذا الدعاء، أعظم الوسائل التي توسل بها إلى الله عز وجل في الدعاء. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التسبيح تنزيه الرب عز وجل وعن كل نقص وعن كل عيب، وذلك أن الناس في مقام الكرب يقعون في أنواع من المنكرات والضلالات، ومن أخطرها وأعظمها يعني تضيعا للعقيدة أن يظنوا بالله عز وجل الظلم، أو أن يظنوا أن الله وضع الشيء في غير موضعه، عدم الحكمة، كما يفعل كثير من الناس، يقولون عند المصيبة لماذا فعلت بنا يا رب هذا، والعياذ بالله، وبعضهم يقول هو احنا عملنا ايه عشان يحصل لنا كده، والعياذ بالله، وبعضهم يقول ذلك بلسان الحال، وبعضهم يكون أقبح فيقول بلسان المقال، والعياذ بالله، ويعترض على ربه عز وجل، فهو يرسب له الظلم. لذلك لابد أن تقول وأنت في الكرب سبحانك ما ظلمتني. وبعضهم ينسب لله عدم الحكمة وأن ذلك وضع الشيء في غير موضعه، فلابد أن تقول سبحانك أن أنت منزه عن العبث واللعب، أو عن أن تضع الأشياء في غير موضعها، بل ما أصابني حق وعدل، ما أصابني من كرب ومصيبة فأنا محقوق به، أنا ظالم لنفسي، أنا مقر على نفسي، وأنت يا ربي المتفضل، وأنت يا رب يعني لك الحق في ذلك، وما أتهم ربي أبدا. وهذا بلا شك من أعظم أسباب جبر الإنسان، لأنه إذا انكسر لله فإن الله عز وجل يجبره. وهذا من الفوائد العظيمة للمصائب والمحن، ما تكسر الإنسان تجعله منكسرا لله، بدلا من يعني الدلال الطاعة، أحيانا الدلال الطاعة أن يشعر بأنه له فضل ومنزلة، كالجهلة من مسلمة الأعراب الذين قالوا، قال الله عز وجل عنهم يمنون عليك أن أسلموا، قالوا، قال بعضهم أسلمنا ولم نقاتلك يا محمد إذ قاتلك غيرنا، والعياذ بالله، بدلا من أن يعرفوا منة الله عليهم بالهداية يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسلموا، فقال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، مع أن ذلك من في غير موضعه، لأنه بإسلام ناقص في الحقيقة، وإيمان ليس بالإيمان الواجب. لذلك قال قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، بل المؤمن الكامل هو الذي يقول ظلمت نفسي فاغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. لذلك تنزيه الرب في هذا الموضع له شأن عظيم، أن ينزه الرب سبحانه وتعالى عن الظلم، وينزه عن عدم الحكمة أو العبث واللهو ووضع الشيء في غير موضعه، وكما ذكرنا هو يعني يكسر المؤمن، وانكساره لله سبحانه وتعالى يجمع له يعني أسباب الجبر كلها. والعبد المؤمن ينكسر بأنواع متعددة، ينكسر بذل العبودية، لأن كل طاعة فيها أنواع من الانكسار والخضوع لله عز وجل، يعني لما وضعه وهو ساجد مثلا، هيئته وهو ساجد انكسار لله عز وجل، ركوع انكسار، تعظيم لله يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، يشعر بأنه هو أسفل وأن ربه أعلى، كل ده انكسار. العبادة نفسها تحقق له انكسارا وذلا، بل العبادة بلا ذل ليست عبادة، العبادة لابد من حب وذل، والحب يذل الإنسان فعلا، لأنه لا يستغني عن محبوبه لحظة، وإذا كان هو يكسر يعني قلبه لله عز وجل بحب، أنه لا يستغني، لا تصور أن يعيش بغير حب الله، لا أحب الآفلين، لا يمكن أن يغيب عن الله عز وجل عن حبه وإرادته سبحانه وتعالى، ذلك لا يتحمل أن يتعبد ما يغيب، أن لا أحب الآفلين، إذا أفل غاب عنه ويعني لم يعد أمامه ولم يستحضره، ولأنه يغيب فعلا هو حاضر أمامه وقت ثم غاب بعد ذلك فهو غائب عنه، لا يصلح أن يكون محبوبا معبودا. الحب يكسر وكذلك المعصية تكسر والمصيبة تكسر. فإذا جمعت هذه الانكسارات لله سبحانه وتعالى جبره الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يصاب العبد ب يعني أنواع المحن لكي يسمع الله عز وجل تضرعه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الله يحب ذلك، من أجل ذلك قدر ما يكرهه المؤمنون، مع أن الله يكره مساءة المؤمنين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. والتردد هنا معناه اجتماع إرادة شيء محبوب مع شيء مكروه، لكن لا بد من إرادة هذا الشيء المكروه. لماذا؟ لأن من ورائه محبوب أعظم. والله عز وجل يقدر المكروه على عباده المؤمنين، هو يكره مساءتهم ويكره ضيقهم ويكره غضبهم وحزنهم. سبحانه، الله يغضب لغضبهم، قال: إن كنت غضبت فقد غضبت ربك. يحرم ما يحزن المؤمنين، قال: لا يتناجى اثنان دون ثلاث أجل أن ذلك يحزنه. سبحان الله، ومع ذلك يقدر سبحانه وتعالى ما يحزنهم وما يغضبهم وما يضيقون به، لكي يترتب على هذا الأمر ما هو أعظم من اللجوء إليه والتضرع والانكسار بين يديه. هو يحب ذلك عز وجل. هذه عبودية لا تحصل إلا بهذا الأمر المكروه، فلا بد منه. لذلك أنت إذا وقعت في مصيبة لا تضيق بها، بل قل: سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترافك على النفس بالظلم وإقرارك على نفسك بالمعصية، هذا من أعظم أسباب الانفراج. فنسأل الله عز وجل أن يفرج كروبة المسلمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يفرج كروبة المسلمين وأن يرحمنا برحمته الواسعة. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. قيل إن الأنبياء لا يعصون الله تعالى، وأن أخطأهم من باب خلاف الأولى. ده أحد الوجوه، قلنا خلاف الأولى ده وجه، الخطأ في الاجتهاد وجه، النسيان وجه، أحد وجوه يعني خلاف الأولى ده ترك المستحب. فده أشياء متعددة من باب كلها من باب اللي في معاصي الأنبياء. كيف نوفق بين ذلك وبين قوله تعالى عن آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى؟ لا، ده ما فيهوش نزاع في التسمية. اللي ينازع في التسمية هيكذب القرآن. اللي يقول لا، ما يقعش من الأنباء ما يسمى معصية. ربنا قال: فعصى آدم ربه فغوى. قال عز وجل عن يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والسنة في هذا القرآن والسنة عن كل واحد من الأنبياء فيذكر خطيئته التي أصاب، فيذكر ذنبا. عيسى لم يذكر ذنبا، الرسول يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مسألة التسمية ما فيهاش نزاع. الكلام في أن حقيقة الذنوب في حق الأنبياء إيه؟ ما هو الذنب في حقهم؟ ما فيش نزاع في أنه يقع منهم ما يسمى ذنبا. النزاع في أن هذا تعمد المعصية ولا خطأ في الاجتهاد، نسيان. معصية آدم نسيان، قال عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل إيه؟ فناسي ولم نجد له عزما. كيف تكون العلاقة في الجنة بين الأم وابنها وقد صاروا في سن واحدة؟ إيه المشكلة؟ تظل أمه هو إيه؟ زي ما كانت موجودة من قبل كده، زي ما كانت دلوقتي الأجداد اللي هم اللي ماتوا كلهم دلوقتي بقوا إيه؟ كلهم بقوا كلهم أموات، مش كده؟ مع إن في العلاقة موجودة. وبعدين كيفية، يعني ما تشغلش نفسك بالتفكير في الحاجات دي. كيف يسعد المرء إذا دخل الجنة إذا دخل أهله وبنوه النار؟ والله إذا كانوا من أهل الإيمان والتوحيد فهو إيه؟ سوف يشفع فيهم إلى أن ينقذهم الله عز وجل به ويخرجهم منه. وإن كانوا من أهل الكفر والعياذ بالله ويظلون يعني ماتوا على الكفر والعياذ بالله، فهو سوف يعني ينساهم بالكلية ويتبرأ منه بالكلية ويزيل الله من قلبه أي عاطفة نحوهم. وإن كان يعني ذا منزلة فربما جعله الله في صورة أخرى حتى لا يتأذى بشكلهم المؤمن. يعني هيخش النار وهو مش عارف ان هما دول هما دول اهله، بل هينساهم تماما ولا يذكرهم بعد ذلك. يتبرأ منهم كاشخاص والاشكال التي يعني رآها واحبها حبا فطريا طبيعيا كان يحب لها الهداية، سوف تختفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي إبراهيم آزر حين ألقاه فيقول يا إبراهيم إني لا أعصيك اليوم، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين، فيمسخه الله عز وجل ضبعا، يمسخه الله ذيخا متلطخا، فيراه فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يعني ربنا يمسخ شكل آزر ده يجعله في شكل ضبع عشان سيدنا ابراهيم ما تأذاش بأن الشكل اللي بيترمى في النار هو إيه؟ شكل أبيه. ولكن فلذلك يتبرأ إبراهيم منه ثانية، يقول له مش هو ده، لا أنا بريء من هذا الشخص، ويتبرأ منه كذا، مش هو، يعني يبقى هو واستغرب منه بس ما يتأذاش بعذابه. رجل في شركة ونظام الشركة أفرض على العمال المساهمة في أسهم، يتم خصم ثمن الأسهم من المرتب شهريا، بلغ هذا المبلغ النصاب 17,000 من مدة سنوات، حدثت مشكلة في الشركة والعمال وتم صرف هذه المبالغ، يطلعوا زكاة المال، ان هم كان الاسهم دي قابله زي عروض التجاره، ان الاسهم دي قابله للبيع، وعلى الاقل يعني ان هم كانوا، يعني اذا كان نيه الواحد فيهم مش ان هو يعني يتاجر في الاسهم او ان ياخدها في وقت من الاوقات، بل نيته ان هو ينتفع بس فقط بالارباح اللي بتخرج منها، فيبص في ميزانيه الشركه والاصول الثابته يخصم نسبته منها. يعني بنبص كده الاصول الثابته في الشركه بالنسبة إلى الميزانية الإجمالية أو رأس المال الإجمالي بتاع الشركة، إن في أموال دائرة بتاعة البضاعة وبتاعة المواد الخام اللي بتصنع وبتاعة الحساب الشركة في البنوك، دي اللي عليها زكاة، والأصول الثابتة ما لهاش زكاة. فإذا كان هو أصلا مش ناوي بشراء الأسهم دي التجارة فيها بل عشان تطلع له ربح، فزكاته في الحالة دي هو زكاته على ما سوى الأصول الثابتة. الأصول الثابتة ما عليهاش إيه؟ هيعرفها منين؟ يبص في ميزانية الشركة، يطلب ميزانية الشركة من شؤون العاملين ولا من أي حتة، ولا يبص في الإعلانات اللي بتعمل كل شهر 6 في من كل سنة بس في نهاية السنة المالية، بيطلع وبيذكروا فيها الأصول الثابتة بتاعتهم قيمتها قد كذا، الموقف المالي بتاع الشركة، رأس المال الإجمالي كله معروف، يطرح ده من ده، تطلع اللي هي الأموال السائلة أو البضاعة المعدة للبيع أو المواد الخام اللي هتعد للتصنيع أو نحو ذلك، والبتاعة دي هي اللي هتطلع عليها زكاة عبر السنين اللي هي مضت في ذلك، والله أعلى وأعلم. هل يجوز البس الميتة سراويل؟ لا بأس من ذلك، لكن هي لو لبست درعا وخمارا ولفت في 3 لفائف فيكونوا أولى، لكن كونها عملت لها سروال يعني لمزيد من الستر ما يضرش، ليس هناك منع في ذلك، لكن بيقول ان هو خمار ودرع اللي هو زي فستان و3 لفائف، ولو لفت في ال5 لفائف لم يضر. اخت توفيت واوصت قبل وفاتها بان اخاها يحضر غسلها، هل يجوز؟ يمكن ان يحضر في مؤخر نهايه الغسل يعني توفيه لهذا الحق يعني، وممكن ان يحضر دون ان ينظر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتمت النسوه غسل ابنته زينب قال آذنني فآذنه فأعطانا حقوة فأشعرناها إياه.